محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قوله تعالى يعني سبحانه وتعالى ما قال إن عبادي، بس يكفي هذا إن عبادي، يعني معنى ذلك ليس كل الخلق عبادا لله، بل هم عباد أهوائهم وعباد شياطينهم، لأن الله قال إن عبادي. فالإنسان عندما يشترح المعصية فليعلم أنه تحول من العز للذل، ومن الاستقامة إلى الانحراف، ومن القرب إلى البعد، نسأل الله العافية، ومن الرحمة إلى العذاب. فعبادي ليس لك عليهم سلطان، الله يجعلنا منهم. نعم. قال ابن عباس: هم المؤمنون. هم المؤمنون، نعم، يعني حقا أنه ما كفر، يعني الذي يعصي ما كفر. نعم. وقد تقدم الكلام فيه، يعني هم المؤمنون، هي أن الكمالية، هم المؤمنون. نعم. وكفى بربك وكيلا، أي عاصما، يعني الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم المؤمنون، هم المؤمنون. نعم. أي عاصما من القبول من إبليس وكيلا عاصما، يعني شبه، يعني وكيل بالوكيل الذي الإنسان يوكله ويوكل إليه أمره فيقوم كالأصيل. فسبحانه وتعالى قال: كفى بربك وكيلا، يعني حفيظا عاصما من القبول من إبليس. الحمد لله، الحمد لله، اللهم أدخلنا في ميادين العصمة. نعم. وحافظا من كيده وسوء مكره، يعني ومن مكره السيء، نسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الحمد لله، يعني معناتها نعمة، هي زج الفلك في البحر، يعني سوقها وأن ننتفع فيها في سلوكها التي جعله الله سبحانه وتعالى في البحر، كما قال: لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، يعني هذه نعمة. نعم. قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، الإزجاء السوق، ومنه قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا. وقال الشاعر: يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني آدم، يعني الذي يسوق مطيته ما يركبه. نعم. سائل بني أسد ما هذه الصوت. نعم. شاهد المزجي الذي يسوق، يعني وإذ جاء الفلك سوقه بالريح اللينة، فعلا لم تكن لينة، نسأل الله العافية، تأخذ الفلك كله. نعم. والفلك هنا جمع وقد تقدم، فالبحر الماء الكثير عذبا كان أو مالحا، لذلك الفقهاء يقولون استبحر الماء إذا كان مستبحرا فلا يتنجس. شو استبحر؟ يعني ثار كثيرا. نعم. إيه بس المادة زجا يا بتدل على يعني الدفع، زجا وزجا يا أصلا بتدل على الدفع، والبضاعة المزجاة ما حدا بيقبلها كله بيدفع. نعم نعم نعم أنا كله زاهد فيها، كله زاهد فيها بيدفع ما بيقبلها. نعم. وإذ جاء الفلك سوقه بالريح اللينة. والفلك هنا جمع وقد تقدم، والبحر الماء الكثير عذبا كان أو مالحا، وقد غلب يعني هذا عذبا كان أو ملحا يصير كمان مالحا، أما ملحا أفصل، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، لكن جائز يعني. وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده. نعم، توقيف على آلاء الله يعني تدعونا لأن نقف يعني على وعند آلاء الله لنشكره ونكون عبيدا له وليس لغيره. توقيف على آلاء الله يعني القارئ أن يتوقف عندها وينظر فيها ويشكر الذي سبحانه وتعالى امتن علينا بذلك. نعم. أي ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به شيئا، يعني ما حدا دخله يعني. ومول النعم هو حقيق يعني بالشكر، وإلا عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. نعم نعم. لتبتغوا من فضله أي في التجارات، تبتغوا تطلبوا يعني. نعم. وقد تقدم هو ما هم يبتغون، يعني نحن بغفلة الله يعفونا، إيه رايح يشتغل يأتي يتكسب، اتذكر أنه الله الرزاق، يعني إن الله هو الرزاق، ما قال إن الله الرزاق، الله كمان هي توفيقيف يعني يقول هو، هذا تأكيد ضمير فصل يعني، إن الله هو الرزاق. فعندما تبتغي يعني من فضل الله يعني تشتغل من فضل الله، لذلك يعني استأذن واطلب ممن تأخذ وتبتغي من فضله سبحانه وتعالى كل الأمور، يعني إن كان رزق وإن كان دواء وإن كان بلاء نسأل الله العافية، وإن كان يعني غلاق، وإن كان أي شيء كله من فضل الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. هو يا هو يعني. نعم. إنه كان بكم رحيما، يعني لو لم يجعل لنا ذلك سبحانه وتعالى ربما يعني يتعسر علينا إذا استطعنا، أو نبقى نسأل الله العافية عرضا للموت. نعم. قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر، الضر لفظ يعم خوف الغرق والإمساك عن الجري. يعم الغرق والإمساك يعم خوف الغرق وخوف الإمساك. نعم. وأهول حالاته اضطرابه وتموده. نعم. ضل من تدعون إلا إياه، ضل معناه تلف وفقد. نعم. راح يعني ما له ذكر، يعني صار خطاب للكفرة هذا. نعم. وهي عبارة تحقير لمن يدعى إلها من دون الله. ضل راح يعني. والمعنى في هذه الآية: إن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة وأن لها فضلا، وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام. يعني يعلمها، يعلم وقال سبحانه وتعالى يعني لا يعلمها يعني، لكن كيف يفعل ذلك؟ يكابر المحسوب يعني. ثم رجعوا إلى أنفسهم يعني قوم سيدنا إبراهيم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لكن ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم مثل ما بنقول ركب رأسه، ثم نكسوا على رؤوسهم، بعدين قالوا اصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم. نسأل الله. واضح يعني، قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني. وحج سيدنا إبراهيم يعني، طالما فيكم مخ وعن كنتم بني آدم يعني، أتل الأصنام الصغيرة كلها، لم يبقي إلا الكبير، لأن الأصنام يعني كيفية، كيف الشيطان يملي لهم ويسول لهم يفعلونها، هذا صغير هذا كبير. قال لهم يعني أن الشيطان هذا الصنم هذا، قال لهم هو اللي كسره. ليش؟ لأنه غضب، لما تعبدين من دوني. فالشيطان غار على حاله يعني، هلا هالصنم أنه كلكم صغار فشكيل مثل ما بنقول، شو جايبكم أنتم تعبدون من دوني؟ لذلك كسروا. فاسألوا ليش كسرتون؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني. لكن ثم نكسوا على رؤوسهم. نسأل الله العفو والعافية. مثل ما بيقولوا ركب رأسه يعني، ركب رأسه يعني أنا بقول من عندي التفسير يعني صار حمار، إنه بيركب الحمار اللي بيركب، وهذا ركب رأسه يعني رأسه حمار صار يعني، الأصل رأسه بيقوده، هلا صار يقود رأسه، وهالرأس على بده هالرأس، الله يرحم سيدنا الشيخ يوسف أران، هالرأس بده هالرأس، ما هي بده هرس يعني. نعم. فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر يعني حيث تنقطع الحيل، ما في حياة يعني، لا ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم، لا يمكن أبدا يعني. يعني لو بدهم يجيبوا طيارات يجيبوا، إذا اشتد البحر ما بيلحقوا، بياخذوا الطيارة معهم يعني بالهواء، ويعني يعني ما في غير الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص يعني عن طلب الله سبحانه وتعالى فعلا يعني. وهذا بيصير كثير يعني، يقع الله يرحم، كان واحد اللي بيعرف الميدان تحت السقيفة، يسموها تحت السقيفة يعني قريبة من الحالة، كان واحد ساكن واحد اسمه هيك زقرتي هيك طويل عريض صوت عريض يعني، وكان دركي بزمانه بيقولوا. الدرك غير الشرطة، الدرك بالقرى والقرى النائية هذول درك، الشرطة بالمدينة. كان بزمانه درك بتلاقي ماشي وهيك يعني ما انزع الطربوش و فكان قال مرة يعني رايح على الحج، وركبوا بالسفينة، والسفينة كبيرة وهاج البحر، والحجاج كلهم يعني مسكوا قلبهم بإيدهم ورأوا أنهم هالكون. وفيهم بيناتهم مشايخ يظهروا ناس صلحة يعني، ايه كل واحد يوقف يا رب يتضرع هيك بمكان استطاع يوقف لحاله يتضرع على الله، كل ماله البحر يهوج يقولوا انت ابو فلان انت سيدنا. يعني اربع خمس مشايخ يعني كلاتهم العوام عوام يعني، اذا هدول ما اجا محول شو بده يجي من الاخرين. هو عم يتفرج، انا بدي ادعي، انا بدي بعد وهي راح لحاله وهيك يعني. اظن سمعتها من تمه والله يرحمه، قال له يا رب سبحان الله، قال له يا رب يعني هدول الجماعة رايحين يهجون وجماعة مناصيمنا، بس انا عكروت من شان يعني من شاني حتغرهون، اذا انا عكروت بيناتهم من شان هالعكروت بتغرهون، غريني لحالي هدول شو يعني شو دخلون مشان هالعكروت بتغرهون. سبحان الله دغري هذي البحر يعني سمعه رحمة الله يعني، يعني ما عرفوا شو فهو قال هذا، يعني ما حد عرفه شو قال. قال له يا رب هدول جماعة رايحين لبيتك ويحجوا ومنظيم، بس أنا عكروت مشان هالعكروت بتغرني هالبقية، ما بغرني غرني لحالي. ف هذا نجاهم الله سبحان الله رحمة الله يعني. وفي رجل زقرتي وهيك ورجال يعني زقرتي الأبضايات في الدنيا بيقول والله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. وكان الإنسان كفورا. نعم. الإنسان هنا الكافر. نعم. وقيل وطبع الإنسان كفورا للنعم. إيه هيك طبع الإنسان، لذلك إلا الذين آمنوا، نسأل الله العافية، طبع الإنسان هيك نسأل الله العافية. لذلك الشكر بده جهاد يعني، بده يغير الإنسان ويجاهد نفسه. نعم. والذين جاهدوا فينا. نعم. إلا من عصمه الله، الله يجعلنا منهم. فالإنسان لفظ الجنس. إن الإنسان لفي خسر. نعم. قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر بين أنه قادر على هلاكهم في البر، يعني أنه يعني إذا فريتوا للبر يعني ما يهلككم، نسأل الله العفو والعافية يعني. يعني فعلا الإنسان غافل اي والله والله انا مين انا هيك والطجع سلطح بالفرشين والسقف نسأل الله عافية ما يسقط علينا السقف. يعني شو من الذي يمسكه؟ يعني والله اخاف سبحانه وتعالى. نعم خسف ان يخسف جانب البر. نعم في البر وان سلموا من البحر وان سلموا قادر على هلاكهم سبحانه وتعالى. يعني الآيات يعني واضحة يعني تأخذ العقل. يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وين ما رحت بيجيبه؟ يعني لو كان لا يرى لو كان لا يرى بيجيبه الله سبحانه وتعالى يا رب، لأنه هو اللي أوجده هو اللي خلقه سبحانه وتعالى. يعني أمر يعني وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني واضح الأمر يعني، لكن أكبر المشكلات توضيح الموضحات. يعني وهذا أنضح أنه الله وأن بعد عن الله. بيّن أنه قادر على هلاكهم، لكن بالبحر بتتجلى قدرته يعني سبحانه وتعالى. بالبر بيبقى الإنسان غافل ما في شيء، أما بتتجلى قدرته عند المخاوف. يعني الإنسان بيبقى راكب سيارة بيسرق هذا بيتكلم معه، ليش انت لما كنت ماشي يعني مأمن ضامن انت حياتك؟ لكن صار في سبب، يعني نؤمن بالأسباب. لذلك لا نترك ذكر الله سبحانه وتعالى اللي هو الذكر، مو ذكر الذكر بالمسبحة، انه لا نغفل عن الله سبحانه وتعالى. نعم، وهيك يعني سبحانه وتعالى هو أهل لأن نذكره ولا ننساه سبحانه وتعالى. نعم، يعني فاذكروني أذكركم. لما تتذكر الله معناته هو الله متذكرك، يعني ما بيضيعك إن شاء الله. نعم. والخسف أن تنهار الأرض هذا الخسف. نعم، يقال أن تنهار الأرض بالشيء. نسأل الله العفو والعافية، مثل ما انهارت هون بتركيا. أي والله، يعني بعض الشيوخ الله يرحمه هو ذكر أنه آدم أمس ماتوا بالخسف الذي حصل في تركيا، كله في ضباط يهود كان انخسفت الأرض كلها، ما بيعرفوا يعني كل الحفل، في حفل كان حفل مما يغضب الله كله راح، ما بيعرفوا عنه شيء. يعني سبحان الله، أي تنهار الأرض بالشيء. نعم، يقال بئر خسيف إذا انهدم أصلها، وعين خاسف أي غارت حدقتها في الرأس. نسأل الله السلام. وعين يا شوف يا إما أن تغور وإما أن تفور تطلع لبرا. نسأل الله السلام، يعني بدأ يا لطيف والله، يعني ابني الله يرضى عليه يعني حكى لي قصة. كان راكب بالمكرو المكاري بالشام، يعني طلع بالمكرو، طلع واحد عينه طالعة لبرا شي بكشش البدان، وصغير يعني هو سنه صغير كان. قال له انت شو عامل هيك؟ حدا صارت عينك هيك يعني حكاية ولا بيعرفوا شي. قال له انت شو عامل؟ طلع هذاك حكى له قال له والله هو بدبي وعامل. قال له ما بدي احكي شو عامل. قال له بعرف شو عامل. يعني نسأل الله العافية. يعني كل شيء بالله، عيني وإذني ولساني وإيدك وعينك كله بالله. أو تغور، أشوف التغور في الرأس، يعني سبحان الله، يا تفور يا تغور، سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. هل القلب هذا المكان اللي عم تشتغل هي، يعني سبحان الله، لا زيت لا كهرباء لا شيء، يعني سبحان الله، يعني لا سرعة لا بطء كذا، مين هذا عم يشغل؟ يعني لا صوت كما فكر، ولو القلب عم يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وبلاش، يعني سبحانه وتعالى ولو يعني لو بدنا نفكر بقلب سيدنا نوح شو هالقلب، وفكر بقلب سيدنا هود 3000 سنة عاش، شو هالمكناية، شو هالمكناية، يعني لا شيء لا شيء، يعني سبحان الله. وبعدين في أكثر من هيك، فكر بأهل الجنة، خلود بلا موت، يعني سبحان الله. فهذا الله هيك يعني نمرر يعني آلاء وعظمة وقدرة الله، يعني هو أهل يعني أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر لا ينسى، أن يشكر لا يكفر. إيه والله نعم. فغارت حدقتها عين خاسف. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعين من الماء خاسفة أي غار ماؤها. أي نعم. وخسفت الشمس أي غابت عن الأرض. نعم. وقال أبو عمرو والخسيف البئر التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. يعني فلا ينقطع، خسيف ليه؟ شو خسيف؟ يعني غميق كتير مثل ما بنقول، عميق جدا صار خسيف، يعني ما بندرك غوره، كأنه خسيف يعني واطي مثل ما بنقول داني يعني. نعم. والجمع خسف. في أي حرست، حرست البصل فيه وحرست الأنطرة بالغوطة، أي حرست الأنطرة أرض، وكتير رغبوني إنه اشتري فيها منيح، فيها أرض اجت خبراء قال هي ما قدروا يدركوا غورها، ما عرفوا هي فيها مي ما تنفد، ايه قدمه غميئة يعني خاسفة مثل ما قال يعني. ايه وبعدها شحت المي عند اهل حرس الأنطرة من ايش يعني، ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، من هالمسابح يعني اللي فعلوها، نسأل الله العفو والعافية، كلها خليط مختلط وحاطينا بكل وقاحة هيك أرمى يعني لوحة مسبح رجالا ونساء دامين يعني بشوام وللميادنة حتى هل يقولوا يعني منه الميادنة انه مشهورين ومتمسكين، لا ميادنة كمان اللي يروحوا، واللي حدثني يا الله يحفظه وشاكري اللي بيصلي الجماعة عندي بيروحوا مرتوا على المسبح. بقى شو صار بالمي يعني، قالوا قال ما تنفد هذه ماءها. يا رب أخي أدم علينا ما أنعمت به علينا، أدم علينا ما أنعمت به علينا واجعلنا شاكرين. نعم. والجمع خسف نعم. وجانب البر ناحية الأرض، وسمي جانبا لأنه يصير بعد الخسف جانبا، يعني طرف، يصير طرف الخسف جانب يعني. وأيضا فإن البحر جانب والبر جانب، يعني البحر طرف البحر جانب. نعم. وقيل إنهم كانوا على واحد الجانب الغربي، يعني كل جانب. نعم. من جانب الجبل هذا. نعم. وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر وساحله جانب البر. نعم. وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر، فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. أيوة، أن يخسف بكم، يعني خافوا مثل ما خفتوا بالبحر، كمان خافوا، يعني خافوا بالبر. نعم. أو يرسل عليكم حاصبا، يعني من نوع ثاني يعني. نعم. وهي التي ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقتيبة. بحصى وحصبة، يعني كلها نفس الحصباء، يعني البحص. نعم. وقال قتادة، يعني حجارة من السماء تحصبهم، كما فعل بقوم لوط. يعني سبحان الله العظيم، يعني سبحانه وتعالى رجمهم وقتلهم. هذا يعني هؤلاء ليش؟ يعني قتلهم لأنهم يعني كفروا، ورجمهم لأنهم غيروا الفطرة، يعني جعلنا من جنس ما يفعلون. رجمهم لأنه الزاني، نسأل الله العافية، يرجم حتى يموت المحصن. طيب رجمتهم يا ربي، يعني وليش قتلوا امرأة؟ جعلنا عليها سافلة. ليش؟ لأنه هذا للقتل، وذاك الرجم الذي بلقى قتلوا فيه هذاك من أجل الزنا، نسأل الله العفو والعافية. وبين سبحانه وتعالى ما أحد عذبه بهذا الشكل، يعني جعل السقف أرض والأرض سقف، لأنه غيروا الفطرة. يعني الرجل يأتي لا يؤتى، نسأل الله العفو والعافية. صار وصلنا لزمان صدقا أرزل وأسفل من أهل لوط، من قوم لوط أسفل بكتير. عم يدافعوا وليش؟ يعني شو هالوقاحة؟ وما بعرفوا، وهال يعني وهالدم وهالعيون اللي عم يطلع فيها، عم يدافع يعني إيشو فيها؟ يعني نسأل الله العافية. يعني واحد بيطلع بدون سروة لك معي، شوفي يا شوفي يا عود بارك بلوهال. أيوة، ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي. شو دليل أنه طالع الشمس؟ لك إشعاع الشمس، شو الدليل؟ بدك تقنعني شو الدليل؟ قال له بدي اقنع بني آدم، ما بدي اقنع حمير، يعني ما يأخذنا الحمار، لأنه أشرف منه الحمار، يعني عم يقوم بما خلقه الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال قتادة، يعني حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط. والأكثر كثير يعني بيثيرني هدول الفطبلجية، الفطبلجية تبع الفطبول، فيتبول هو بيقولوا عنه، كرة القدم. يعني في منهم من هذا، لكن لحما أنت رياضي على حساب، يعني قصة الحلقة كله كمان هذا هذول اللي بيحطوا السلاسل كمان، هذول يساهمون في بالمثليين. وتلاقي ناتع لحية وحاطت سنسان. بس يعني اللوم على من لم ينبههم، يعني الذي لم ينبههم ما بيعرفوا. هون شفت شاب، والله مو كله، شفته شاب هون تركي الله يبارك فيه، والله عمره شيء 17-18 وساب شاب وسيم هيك يعني، وحاطت سنسال على جيدة كبير. شو هذا؟ قلت له هذا حرام، ما بيجوز هذا، ليش دغري؟ والله حيجرح رقبته. دغري قاموا وركعت على ايدي، صار يقبلها، تشكر تشكر. يعني بدهم ينبوا، يعني قاعدين عم يسمعوا الدرس والسنسال والسناسب يرقبون يعني. طيب نعم. والمشكلة يعني والصغار ماشي الحال شوي، أما عمره أكثر من 60 سنة وحاطت هذا بلاك بيسموه، بدي منه شغلة. طلعت عليه أعمى، شو الله كبير، كبير شايب يعني. قلت له شو هذا بإيدك؟ قال لي شوف يا طلع، بس ما بيشوز هذا. قال لي أنا مالي مقتنع. قلت له عليه الصلاة والسلام قال لعن، تريد تكون ملعون؟ شو رأيك؟ تريد تكون ملعون؟ قال لي ما لا. قلت له بس ملعون يعني خلاص يعني، وقضيت شغلي معه، بعد بدي اشتغل عنده ليصلح لي يعني. ما بدنا نحكي أكثر، ما ينعرف. بس يعني كانوا بعدين شفته بالجامعة. ما يعني الحمد لله. نعم. ما يعني بصراحة ما سمعت حدا حكى، ما سمعت أبدا حدا حكى. بس والله الحمد لله، الله يزي ألف خير. واحد يزعل الجوال حاطط من هدول صورة فيها سنسال وفيها حلقة وفيها بلاك بيسموه، وذاكر الحديث وناشرة. قلت الله يجزيه الخير. اي والله. نعم. يعني الناس ما تعلم يعني، ولا خيط ولا يعني خيط ما، بس يعني خيط ما في شيء. هلا بيحطوا اذا الايد عم تجع من هون يعني من الرسغ، كانوا يقولون حط خيط صوف بالطيب. هذا ما في شيء واضح يعني. نعم. اما يعني سنسال واضح يعني. شو بيقول هيك عم يقولوا لواحد مرة، قال لي بس هذا فضة، هاليك مو فضة. قلت له مو فضة، تنك هذا، مو قضية فضة هذا يعني. أنا شفت واحد، قلت له هذا ليش حاطه؟ هذا ليش حاطه؟ بيده خاتم. قلت له ليش حاطه؟ قال لي يعني هيك. قال له لا مو هيك، قال له سنة. قلت له سنة هذا، أما هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز، هذا سنة، هذا ما بيصير. اقتنع يعني. قلت له ما يعني نفعل شيء يعني نتبع فيه، ما نبتدع يعني. والأكثر الحمد لله بيستجيب، بس بده يعني بلغوا يعني. نحن أمة تبلغ، وما في يعني بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تقتلت مع هذا الحمد لله، وكثير ناس ما بيعرفوا. أني والله ما بعرف، والله على باب محل واقف هون عند من هذا شارع الأمنيات. أني والله ما بعرف، وكبير ما في براسه شعره سوداء ولحية وحاطه. شو هذا؟ تكشوها أني والله ما بعرف. متغري آم متغري مباشرة الله يجزيك الخير يعني بس يعني ما بده يصطفي. أنا علينا ندعو منذكر بس لا منسك عصاي ولا يعني ما منعنا لحنا والناس يعني بالحكمة. وإذا بده يصير منكر أكثر من هالمنكر لا ما بيجوز عند عسكوت وبس. بس ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم نعم. ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب. نعم. وللريح التي تحمل التراب والحصباء حاصب وحصبة أيضا. نعم. قال لبيد جرت عليها أنخوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبة. وقال الفرزدق مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. نتر يعني نديف القطن ما حدا بيعرف إلا ندف القطن. القطن يعني طوع الوتر سما أوص وبيضرب فيها بتلعم الطائر. وهذا شمال الشام يعني مثل ما صار بغازي عنتاب. هذا شمال الشام هي من الشام كانت يعني يظهر برده وهواها قوي يعني. نعم يعني بعد حلب يعني. نعم. ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله. بسم الله لا. قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. شوف كل الآيات نقرأها مشان نتذكر. لذلك ربي سمى الذكر إنا نحن نزلنا الذكر يعني التذكير مشان نقرأ ختمات. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح. القاصف الريح الشديدة التي تكسر بشدة. من قصف الشيء يقصفه أي كسره بشدة. يقول أصف وأصف أنا. والقصف الكسر يقال قصفت الريح السفينة. وريح قاصف شديدة ورعد قاصف شديد الصوت يقال قصف الرعد وغيره قصيفا. والقصيف هشيم الشجر يعني ما يتنازع ينزل من الشجر. نعم. والتقصيف التكسير تقصف التكسر. والتقصف التكسر متقصف تقصيف يقوله متقصف متقصف. نعم. والقصف أيضا اللهو واللعب أنه عم يقصف عمر صاحبه اللهو يعني دوام اللهو واللعب يعني. يقال إنها مولدة. نعم. فيغرقكم بما كفرتم أي بكفرهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو نخسف بكم أو نرسل عليكم أن يقصف. نعم. نعم. أن نعيدكم فنرسل عليكم يعني من التعظيم يعني فنغرق في الخمسة على التعظيم يعني نخسف واحدة نرسل تنتين وعيد ثلاثة نرسل أربعة نغرق خمسة كلها. نعم. ولقوله تعالى علينا الباقون بالدين، قوله يعني علينا التعظيم، ثم لا تجدوا لكم علينا فنغرقكم، يعني كل نون التعظيم التعظيم. نعم. الباقون بالياء لقوله في الآية قبل إياه. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورويس ومجاهد فتغرقكم بالتاء نعتا للريح. وعن الحسن فتغرقكم، هذا بخلف عن ابن وردان، لأنه أبو جعفر له راويان، ابن وردان وابن جماز. ابن وردان بيقرأ قراءة تانية فتغرقكم، فتغرقكم. نعم نعم. وعن الحسن وقتادة فيغرقكم، نعم، بالياء مع التشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر الرياح هنا وفي كل القرآن. وقيل إن القاصف المهلكة في البر، والعاصف المغرقة في البحر، حكاه الماوردي. وقوله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال مجاهد ثائرا. النحاس وهو من الثأر، ثائرا يعني يثأر. وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع. تبيع وتابع، حلو. ذلك ربي قال فاتباع بالمعروف، يعني كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى والأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف، يعني هذا يتبع، يعني يريد أن يأخذ ثأره أو الدية، يعني نعم. فاتباع بالمعروف أي مطالبة. نعم. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، صدق الله العظيم، الحمد لله رب العالمين.